بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة ابن عبد الملك الأزدي الحنفي المصري المتوفى سنة 21 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زال كلامه متصلا حول الإيمان بالقدر، وكما بينا قبل ذلك أن المؤلف رحمه الله تعالى قد ذكر القدر في هذه الرسالة في عدة مواضع، في أولها وفي وسطها وفي آخرها. قال رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدر عليه، ولو اجتمع كلهم على شيء كتبه الله على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعله كائنا لم يقدر عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطى العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. كذلك مما يؤمن به أهل السنة والجماعة الإيمان باللوح وبالقلم. واللوح هو من مخلوقات الله تعالى، وكتب الله فيه مقادير الخلائق، وسمى باللوح المحفوظ. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وسمى اللوح أيضا بالذكر. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والمراد بالذكر هو اللوح المحفوظ. وقال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره، وخلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء، وكان عرشه علما. وكتب في الذكر أي في اللوح المحفوظ. فإذا يسمى اللوح المحفوظ بالذكر. وهذا اللوح المحفوظ كاسمه محفوظ، حفظه الله تعالى من أن يطلع عليه الخلق في لوح محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وفي هذا اللوح كتب الله مقادير الخلائق، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. هذا هو اللوح. وفي اللوح التقدير الأزلي، وقد مر معنا أن أنواع الكتابة أن هناك أنواع من مقادير الكتابة، فهناك التقدير الأزلي وهو الكتابة في اللوح المحفوظ، كذلك تقدير العمري، يكتب الملك حال الجنين أجله وعمله وشقي أو سعيد ورزقه، هذا هو التقدير العمري. هناك التقدير السنوي في ليلة القدر، ثم هناك تقدير أسبوع، تقدير يومي، تكتب الملائكة القدر كل يوم، وتكتب أعمال العباد والمقادير يوميا. فهذا هو التقدير الأزلي في اللوح. ونؤمن باللوح والقلم. القلم هو الذي سبق به القضاء وجرى به قضاء الله سبحانه وتعالى، ومخلوق من خلق الله جل وعلا. والناس مختلفون أيهما أسبق، هل القلم أم العرش؟ ورجح شيخ الإسلام وابن القيم وأئمة الدعوة في نجد، رجحوا أن العرش قبل القلم. وفي هذا يقول ابن القيم: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أم هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، وكتب في الذكر كل شيء، وكان عرشه على الماء، فدل على أن العرش قبل القلم. وأيا كان العرش قبل أو بعد، المهم أن العرش موجود، وأن القلم موجود وحق وثابت. فالقلم هو الذي كتب به القضاء. ولهذا قال: نؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه، أي في اللوح قد رقم، أي قد كتب. ثم ذكر معنى حديث ابن عباس: فلو اجتمع الخلق على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا. وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، لأن الأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله، فليس لأحد شيء، ليس لأحد في هذا الكون شيء، الأمر كله كله لله سبحانه وتعالى. لله ملك السماوات والأرض، وله مقاليد السماوات والأرض، وزمة الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى. فالقدر ينفذ، القدر ينفذ. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إذن الأمر عند الله تعالى وحده، وهذا مما يطمئن العبد إذا علم العبد أن الأمر بيد الله، وأن الخلق هم كلهم تحت قدر الله وأمره، فإن هذا مما يطمئن فؤاده ومما يسليه ولا يجعله يجزع أو يحزن. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، واللوح المحفوظ، إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. إذن العباد لا يقدرون على أن يغيروا قدر الله تعالى إيجادا أو إعداما أو تغييرا، لا يستطيعون أن يغيروا في شيء قدره الله سبحانه وتعالى، لا بالإيجاد ولا بالإعدام ولا بالتغيير. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني هذا أمر قد كتب وفرغ منه، هذا أمر قد كتب وفرغ منه، وجف القلم، جف المداد الذي كتب به هذا القدر، فلا يمحى ولا يغير، لا يتبدل ولا يتغير. قالوا: ما أخفى العبد لم يكن يصيبه، ما أخفى العبد من مال أو وظيفة أو زواج أو أي شيء من أمور الدنيا، ما أخفاه لم يكن يصيبه، ما أخفاه من أمر الدنيا لم يكن يصيبه، مهما فعل، مهما بذل، ومهما سعى، ومهما ومهما. وما أصابه لم يكن يخطئه، ما أصابه من قدر، من خير أو من شر، من أمر محبوب أو أمر مكروه، لم يكن ليخطئه، مهما اتخذ من التدابير واحتاط وفعل وفعل، فإن هذا لن يخطئه، لأن الله تعالى قد كتبه وقدره. فهذه مقادير الإنسان يمشي عليها، وليس له فيها خيار، لا خيار له فيها إطلاقا المقادير. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. بعدما ذكر درجة الكتابة وهي من درجات القدر أو من مراتب القدر، رجع إلى العلم مرة أخرى وقال: على عبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. فإذا علم الله تعالى سابق الأشياء كلها، العلم سابق لكل أشياء، لكل مقادير. فما من قدر وقع إلا وقد سبق به علم الله. وغلاة القدرية هم الذين ينكرون العلم، ولهذا قال الشافعي رحمه الله: ناظروهم بالعلم، فإن جحدوه كفروا، وإن أقروا به خصموا. أي ناظروا القدرية في العلم، هل تقرون بأن الله تعالى سبق علمه في كل شيء؟ إن قالوا لا فقد كفروا، ولهم غلاة قدرية، الغلاة منهم ينكرون العلم السابق الكتابة، ينكرونه. ولكن جمهور القدرية ينكرون ماذا؟ المشيئة والخلق. فقال الشافعي: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، يعني انقضت حجتهم، وإن جحدوه، إن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. على عبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، في كل شيء وقع في خلقه، العباد وما يصيب العباد من خير أو شر، ما يقع من العباد من أفعالهم وحركاتهم وسكناتهم ويصدر من أقوالهم وكل ما يتعلق بهم، كل ذلك سبق علم الله، سبق به علم الله، معلوم عند الله تعالى منذ الأزل أن فلان سيفعل كذا، سيقول كذا، سيرد كذا، كل ذلك عند الله تعالى معلوم سلفا، قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، فقدر الله تعالى هذه المقادير تقديرا محكما مبرما، يعني وقعت كل هذه المقادير بخلق من الله تعالى وإيجاد له، إن كل شيء خلقناه بقدر، وهذه درجة الخلق. وقد مر معنا أن مراتب القدر ما هي؟ أربعة. طيب ما هي مراتب القدر؟ أيوة، العلم، كتابة، نعم هذا هو العلم، كتابة، المشيئة، الخلق. انتقل المؤلف إلى ذكر درجة مرتبة الخلق وهي المرتبة الرابعة في آخر مراتب. قال فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، ليس فيه ناقض، ناقض يعني مزيد، ولا معقب يعني مؤخر، ليس فيه ناقض يعني مزيد، يزيد هذا ينقضه أي يزيله، ولا معقب يعني يؤخره، ولا مزيد كذلك بمعنى ناقض، ولا مغير ولا محول، المعنى واحد، لا مغير ولا محول، فما قدره الله تعالى لا أحد يحوله، لا أحد يحوله ولا أحد يغيره، ولا ناقص ولا زائد، لا أحد ينقصه ولا يزيده، فإذا قضى الله تعالى أن رزق فلان كذا وكذا لا أحد يزيده، وإذا قضى أن فلان يوسع له في الرزق إلى كذا وكذا لا أحد ينقصه رزقه، ولو قضى الله أن فلان عمره يكون كذا من السنين لا أحد يزيده ولا أحد ينقصه، ما في أحد يزيده ما في أحد ينقصه، ما في، لأن هذا سبق به علم الله وجرى عليه قدر الله سبحانه وتعالى، ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، لا في السماوات ولا في الأرض، لا من الملائكة ولا من الجن ولا من الإنس، وذلك من عقد الإيمان، من عقد الإيمان، يعني الإيمان بما سبق هو من عقد الإيمان وربطه وإحكامه في القلب، يعني من عقده، من ما يعقد به الإيمان أو ينعقد به الإيمان، هذا مما ينعقد به الإيمان أي ينعقد في القلب ويربط على القلب به، وذلك من عقد الإيمان ووصول المعرفة، ما سبق ذكره في الكلام عن القدر والإيمان بذلك هو من عقد الإيمان، يعني مما ينعقد به ويصح به الإيمان، وصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، يعني هذا من توحيد، من صميم التوحيد والإيمان والاعتراف بالربوبية، الإيمان بما ذكر من القدر، من اعتراف بتوحيد الله، وهذا قال ابن عباس كما تقدم، القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، وذلك من عقد الإيمان ووصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، لأن من الربوبية التدبير، التدبير من الربوبية، وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله من خلق ورزق وتدبير، فهذا من التدبير، كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني أمره الكوني ولا أمر الكوني، وكان أمر الله أي أمره الكوني قدرا مقدورا، يعني واقعا لا محالة، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء بقدر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال أبو جعفر رحمه الله فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، الويل ثم الويل لمن خاصم وجادل في القدر. وقد روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر. جاء المشركون يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فأنزل الله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. فويل لمن صار الله تعالى في القدر خصيما، يعني مجادلا. وصحيح حديث عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. هذا من أبغض الرجال إلى الله، الألد شديد العداوة والخصوم، شديد الخصومة والعداوة، هذا مكروه والظهور عند الله جل وعلا والعياذ بالله. إن أبغض الرجال عند الله الألد الخصم، يعني الذي يكون شديد الخصومة وشديد العداء فيما يستحق وفيما لا يستحق، هذا يفوته الله جل وعلا فيما لا يستحق، يعني في الأمور التي لا تستحق أو لا تستاهل هذا العداء وهذه الخصومة، تجده شديد الخصوم. هذا الموضع عند الله جل وعلا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، يعني جاء بشبهات في قلبه وفي نفسه ليجادل بها ويخاصم. وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، أي بحث بأوهامه وظنونه فيما لا علم له به في علم الغيب، لأن القدر من باب الغيب، القدر هو من باب علوم الغيب التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وتقدم معنا قول الطحاوي: والقدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالقدر من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لقد التمست وهمي في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، يعني رجع بما قال في القدر، بسبب ما قال في القدر بالإفك والإثم، سيكذب على الله تعالى في قدره وفي قضائه وفي حكمته، سيتحمل بأوزار وآثام لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك الحذر، كل الحذر من الخوض في القدر، الحذر من الخوض في القدر والوسوسة فيه والتعمق والسؤال لما وكيف وما الحكمة ولماذا ومن أين، هذه الاستفهامات كلها يجب أن تطرح في القدر. سن يسلم. ثم إن الله جل وعلا من حكمته أنه أجرى هذه الأمور على فطرة، فإنسان إذا سار على فطرته لن يكون عنده إشكال، لو سار على فطرة لن يكون عنده إشكال، لكن مجرد ما دخل في مسائل أهل الكلام وتشقيقاتهم وخلافاتهم وتشبيهاتهم وفلسفاتهم تتولد عنده الشبه والشكوك، لكن لو سار على الفطرة لن يكون عنده شك. لذلك تجد الآن عوام الناس، تجد العوام والأعراب في البالية والنساء، العجز من النساء، تجد كل هؤلاء مطمئنين لأنهم على الفطرة لا يعارضون القدر. لكن الذي يعارض هو الذي يتعمق ويدخل فيما لا علم له به، يتعمق ويتمطع ويتشدد ويسلك الشبهات وهذه الآراء يدخلها في القدر فيزل ويهلك. لكن لو أجراها على الفطرة لن يكون عنده شبهات. لذلك الحذر من الجدال والنقاش ومن إثارة الشكوك والشبهات وطرح الأسئلة التي لا يعرف أساسها في هذا الباب، هذا من الخطورة بمكان. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. ثم قال رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، وهو مستغني عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن إحاطة خلقه. انتقل إلى ذكر العلو لله جل وعلا، فقال عرش والكرسي حق. العرش حق يعني موجود ثابت موجود، والكرسي حق أي ثابت موجود. وقد ذكر الله تعالى عرشا في كتابه العزيز، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. والعرش مخلوق حقيقي، مخلوق حقيقي. قال تعالى وكان عرش على ما، والعرش في اللغة هو سرير الملك. العرش في اللغة هو سرير الملك. قال تعالى عن ملك سبأ ولها عرش عظيم، يعني هو المجلس الذي يجلس عليه الملك يسمى عرشا لله جل وعلا، عرش عظيم. والله تعالى لا يحتاج إلى العرش، حتى لا يظن الإنسان أن الله محتاج إلى العرش، حاشا وكلا. فالله غني عن عرش وعن جميع الخلق، هذا لتوضيح معنى عرش. والعرش هو أكبر المخلوقات وأعلاها، أما الدليل على أنه أعظمها وأثقلها وأكبرها قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينته عرشه، من هذه الكلمات. فعرشه هو أثقل المخلوقات، ثم إنه أعلاه لقول عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فسألوا الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. فالعرش فوق جنة الفردوس الذي هي أعلى الجنة، أعلى الجنان الفردوس، وفوقها عرش الرحمن، فهو أعلى المخلوقات وهو سقف المخلوقات العرش. إذا هو مخلوق حقيقي، وقد جاء في النصوص أن العرش يحمل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقال تعالى الذين يحملون عرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، فهم أي الملائكة يحملون عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وقد جاء في سنة أبي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حاملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا ملك واحد من حاملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، عن هذه المسافة مسيرة 700 عام، هذا واحد من حاملة العرش. وجاء في النصوص كذلك أن العرش اهتز لموت سعد بن معاذ، وقال صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح من حديث البراء اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، أو من حديث جابر بن عبد الله كذلك اهتز العرش لموت سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وجاء أيضا أن لعرش قوائم كما جاء في حديث ابن سعيد صحيحين لا تفضل بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم ينفخ في أخرى فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور أو كان ممن استثنى الله. إذن العرش له قوائم ويحمل وهو على الماء، واهتز لموت سعد بن معاذ، فدل هذا على أنه عرش حقيقي. وقد وصف العرش بأنه عظيم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وبأنه كريم رب العرش الكريم. كل هذه من صفات عرش الله سبحانه وتعالى، وبأنه مجيد ذو العرش المجيد. في قراءة ذو العرش المجيد، المجيد إما نعت للعرش فتكون مجرورة ذو العرش المجيد، أو نعت لذو ذو العرش المجيد فعال بما يريد. إذن هذا هو العرش، الله جل وعلا استوى على عرشه. كل هذا الذي ذكرناه لبيان أن عرش حقيقي وليس أمرا معنويا مجازيا كما يقول المعتزلة. فقد زعمت المعتزلة أن العرش هو كناية عن الملك، واحتجوا بقول شاعر قال إذا ما بنوا مروان ثلت عروشهم وأودت كما أودت إياد وحمير. قالوا عروش يعني زال ملكهم، زال ملكهم. قالوا في العرش كناية ملك، وهذا كلام لا يصح. فالعرش حقيقي، ثم إن حتى هذا البيت يمكن أن يرد عليهم من نفس هذا البيت. الكناية ما هي؟ الكناية هي إطلاق الأمر وإرادته لازمي. نعم نعم، مع جواز إرادته بمعنى الأصلي، مع جواز إرادة المعصي أو بقائه. تقول فلان جبان كلبه، جبان كلبه، كناية عن ماذا؟ عن الكرم، يعني أن كلبه من كثرة الضيوف صار جبانا لا يهش ولا ينبح في الضيوف، بخلاف أهل البخل فإن كلب هؤلاء يكون كالأسد المتوحش من قلة ما يرى من الناس. أما الرجل الكريم فكلبه الذي يكون في البيت اعتاد على كثرة الناس فصار أليفا جبانا، يخاف من الضيوف، حتى إذا جاء ضيف أفسح له الطريق وتوارى. كناية عن الكرم. إذن كون الكلب جبان هذه حقيقة موجودة. طيب هل مراد الوقوف عند هذا المعنى أم لازم ذلك؟ مراد لازم وهو الكرم. وقال فلان عظيم الرماد، كثير الرماد، أيضا كناية عن ماذا؟ عن الكرم، يعني يطبخ كثيرا وضيوفه كثر، يدخل عشرة ويخرجون عشرة، فيوقد النار بكثرة فيكثر الرماد. الرماد كونه كثيرا هل هو حقيقي أم غير حقيقي؟ حقيقي، لكن ليس مراد الوقوف عند كثرة الرماد فحسب، بل لازم ذلك وهو الكرم. فنقول الشاعر إذا ما بين مرانا ثلت عروشهم، يعني زال ملكهم، هذا يفيد أن عندهم عروش وأن هذه العروش مزيلت. ومتى تزال هذه العروش؟ إذا زال ملك، إذا زال ملك إنسان أسقط عن الكرسي، عن كرسي الملك، وطاح به من كرسي الحكم أو الخلافة. وهذا الكرسي كما قال عنه أحد الدعاة شديد المغنطة، ومغنطة الذي يجلس عليه لا يكاد يقوم إلا أن ينزع نزعا، ومغنطة إذا جلس الإنسان فيه يثبت كالمغناطيس يسحبه، فلا يقوم إلا أن يطاح به، إلا أن يقلع قلعا. إذا ما قلوا مرونة ثلة إزال ملكه، إذن هذه كناية مع جواز بقاء المعنى الأصلي وهو أن لهم عرشا. فالله تعالى له عرش حقيقي، ليس أمر معنوي مجازي كما تقول المعتزلة. هذا العرش الحقيقي الله سبحانه وتعالى أعلى وارتفع عليه، فقد ذكر الله تعالى في سبع آيات من كتاب العزيز الاستواء، الرحمن على عرش استوى، ومعنى قوله استوى يعني على وارتفع. وسلف لهم أربع عبارات في معنى استوى، وقال المقيم فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت لفاس الطعاني ويستقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فيستقر على ارتفع صعدا، هذا كل معاني ذكرها السلف في معنى استوى، وليس في معنى استوى استولى، بل معنى استوى على وارتفع. ومما يؤكد هذا المعنى قول الله تعالى الذي خلق الأزواج الأنعام كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، أي تعلوا على ظهوره. ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فقال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي علمتم على ظهر الفلك والسفينة. إذا استوى على شيء أي على وارتفع عليه، فالله جل وعلا استوى على عرشه أي على وارتفع على عرشه علوا وارتفاعا يليق بجلاله وعظمته، لا يعلم كيفية ذلك العلو والارتفاع إلا الله سبحانه وتعالى. علم ذلك عند الله جل وعلا كيفية الاستواء، لكنه ثابت. وقد ذكره الله تعالى في سبع آيات، ومع ذلك أنكره كثير من الناس، يعني كثير من الطوائف الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، حتى قال جهم صفوان كما حكى عنه ابن الأزهر في الطحاوية قال: وددت أني حككت من المصحف الرحمن على عرش استوى. سوي قصده، قال: وددت أني حككتها بالمصحف، يريد أن يمحوها من كتاب الله. وقال آخر لابن العربي وهو لغوي: هل تجد في لغة العرب استوى بمعنى استولى؟ قال: لا أجد، ما في بلد نهائي استوى بمعنى استولى، لا وجد له في قواميس اللغة العربية، لا لغة حمير ولا هذيل ولا تميم ولا طي ولا أي لغة من لغات العرب. لم يستعملوا استوى بمعنى استولى إطلاقا، لا وجد له. إذا استوى يعني على وارتفع، ارتفاع يليق بكماله وجلاله، وهذا من أدلة العلو. قد مر معنا أن من أدلة العلو التصريح بالاستواء على العرش والعلو، هناك فروقات بين العلو والاستواء على العرش. العلو والاستواء على العرش بينهما ثلاث فروق. الفرق الأول أن العلو من صفات الذات، من صفات الذاتية. العلو من صفات الذاتية، وأما الاستواء من صفات الفعلية. العلو من الصفات الذاتية الأعلى، الله تعالى لم ينزل ولا يزال عليا، هو الأعلى والعلي المتعال، من صفات الذات. أما الاستواء من صفات الأفعال التي تقع تبع للمشيئة، فالله تعالى استوى على عرشه متى؟ بعدما خلق السماوات والأرض. هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، فكان استواؤه بعدما خلق السماوات والأرض، فدل هذا على أن استواء من صفات الأفعال التي تقع تبع لمشيئته، أو من أفعال اختيارية، من أفعال الاختيارية. هذا الفرق الأول، الاستواء صفة فعلية والعلو صفة ذاتية. الاستواء خاص بالعرش أو مقيد على العرش، وأما العلو فعام، العلو عام على جميع الخلق، وأما الاستواء مقيد بالعرش. فلا يقال استوى على السماء أو استوى على الجبال أو الأرض، لا، قال استوى على العرش فقط. استواء مقيد بماذا؟ مقيد بالعرش، بخلاف العلو فالله تعالى فوق كل شيء، له العلو المطلق. الفرق الثالث بين علو الاستواء أن العلو دل عليه النقل والعقل، دل عليه النقل وكذلك العقل دل على علو، لأن علو صفة كمال. وأما الاستواء فدل عليه النقل فقط، النقل هو الذي دل عليه، يعني أخذ من دلالة النقل من النص. وأما العلو فيدل عليه النقل ويدل كذلك العقل، الأدلة العقلية والنقلية. والعرش الكرسي حق وهو مستغن عن العرش، وهو مستغن عن العرش وما دونه. ليس معنى كونه تعالى مستويا على عرشه أنه محتاج إلى عرش، كما يتوهم من لا يفهم. أن لو قلت إن الله تعالى فوق العرش يقول لك يعني محتاج العرش، وماذا لو ترك حملة العرش العرش؟ لو تركوه فليتركوه. الله جل وعلا ليس محتاجا إلى العرش ولا إلى حملة العرش. يعني بعض الناس، أذكر أحد ساجد كان في الثانوي أورد هذا الكلام، يعني قال هذا عرش تحمله الملائكة. طيب ماذا لو ترك حامل العرش العرش؟ لو تركوا العرش ما الذي سيحصل؟ الله تعالى ليس محتاج إلى عرش، وليس محتاج إلى حاملة عرش، والحمل يحملون عرشه، والله تعالى لا يحتاج إلى العرش ولا إلى حملته، لا يحتاج إلى عرش ولا إلى حملته. وهذا من الظنون الكاذبة، كما قال الشيخ الإسلام يجب أن نصانع عن الظنون الكاذبة. مثال يظن أن ظاهر قول في السماء أن السماء تظل أو تقل، ذلك ظن الذين ضلوا وانحرفوا. فالله تعالى ليس محتاجا إلى العرش ولا إلى الكرسي ولا إلى السماء ولا إلى الأرض ولا إلى حملة عرش ولا إلى شيء من مخلوقاته إطلاقا، ليس محتاج إليهم إطلاقا. فالله تعالى فوق عرشه، مستغني عن العرش وما دونه، على عرش وحملة العرش والملائكة والسماوات، السماوات السبعة والأرض وما فيها لا يحتاج إلى هذه المعوقات إطلاقا، بل هو فوقها، الفوقية المطلقة، بل كل مخلوقات الله تحتاج إلى الله، محتاج إلى الله تعالى. الخلق هم الذين يفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، وأما الله تعالى فلا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته. قال: وهو مستغن عن عرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه. الله تعالى هو المحيط بكل شيء، وهو الذي له الفوقية، كان الله بكل شيء محيطا وله الفوقية، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم، ومن أدلة العلو الفوقية، فالله تعالى فوق كل شيء. وسنعيد بعد قليل أدلة العلو لمن لم يحضر الدروس السابقة، ومن حضر فتكون تذكرة مراجعة له. فقد دل القرآن على العلو من أوجه بلغت نحو من 10 أوجه، كذلك السنة في أحاديث كثيرة، وكذلك أقوال السلف من الصحابة والتابعين والآثار عنهم في ذلك كثيرة جدا. والعقل دل على علو، والفطرة دلت على علو الله سبحانه وتعالى. طيب نبدأ بأدلة القرآن الكريم على علو الله، على علو الله سبحانه وتعالى. من أوجه تبلغ نحو من 10 أوجه. الوجه الأول التصريح بالعلو المطلق ذاتا وشرفا وقدرا، التصريح بالعلو المطلق بكل معاني، علو الذات وعلو الصفات. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. اسم الله الأعلى يدل على علو بمعانيه كافة، علو الذات، علو الصفات، علو القدر، علو القهر، علو الغلبة، كل علو ثبت لله جل وعلا. الأعلى العلي، العلي بذاته والعلي بصفاته، والمتعال كذلك. هذا وجه الأول. الثاني التصريح بأنه في السماء. قال تعالى: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. التصريح بأنه في السماء، هذا هو الوجه، هذا هو الوجه كم الثاني. الثالث التصريح بالفوقية المطلقة، وهو القاهر فوق عباده. الوجه الرابع التصريح بالفوقية مقرونة بأداة من المعينة لفوقية الذات أو المعينة للذات، التصريح بالفوقية مقرونة بأداة من المعينة للذات. قال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقه. رابعا التصريح بالاستواء على عرش، الرحمن على عرش استوى. خامسا التصريح بتنزيل أشياء من عنده، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، تنزيل أشياء من عنده يدل على علوه. سادسا التصريح برفع الأشياء إليه، بل رفعه الله إليه، والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح يرفعه. خامس أو الذي بعد السابع التصريح كم؟ السابع التصريح بصعود الأشياء وعروجها إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه. الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، أي الملائكة، من عنده في العلو في السماوات، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. هذا الوجه الثامن. طيب التاسع ما هو؟ قبل هذه وجه آخر، أي قبل هذه آخر غير هذه للتاسع مش؟ طيب إخباره تعالى عن فرعون بأنه رام الصعود إلى السماء ليكذب موسى، في قوله بأن الله في السماء، فإن موسى أخبر فرعون بأن الله في السماء، فأراد فرعون أن يفند كلام موسى، فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يعني وإني لأظنه كاذبا في قوله بأن الله في السماء، أراد أن يكذب كلام موسى عليه السلام. ولهذا قال أهل العلم من أنكر العلو فهو فرعوني جهمي، فرعوني وجهمي، ومن أثبت العلو فهو موسوي محمدي على نهي الأرسلين، موسوي ومحمدي. هذه أدلة القرآن تحت كل وجه طائفة من الأدلة. كذلك أدلة السنة في هذا كثيرة، من حديث الجارية أن مسلم عن معاوية بن حكم السلمي قال جاء بالجارية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قال في السماء. من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم حديث صحيح وليس فيه اضطراب كما زعم المخالفون وأصحاب الهوى. قال مضطرب، ليس بمضطرب، بل هو حديث صحيح في درجات عالية من الصحة. رواه مسلم في الصحيح محتجا به وعلى شرط مسلم. كذلك حديث أبي سعيد في الصحيحين وفي قول عليه الصلاة والسلام ألا تأمنون وأنا أمير من في السماء. وحديث عبد الله بن عمر عند أصحاب السنة عند أبي داود الترمذي الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء. كذلك من أدلة السنة على العلو أحاديث المعراج كلها تدل على علونا، أحاديث المعراج تدل على علو الله سبحانه وتعالى كلها تدل على ماذا؟ على علو الله جل وعلا المعراج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات وخاطب ربه سبحانه وتعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى. كذلك أدلة العلو رفع اليدين إليه في الدعاء يدل على علو الله، رفع اليدين إلى الله تعالى في الدعاء يدل على العلو. قال صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، إذا رفع إليه يديه يدل على علو. وفي هذا يقول أهل البدع قالوا رفع اليدين للسماء ليس لأن الله السماء وإنما لأن السماء هي قبلة الدعاء، قالوا قبلة الدعاء هي السماء، هذه بدعة، هذه بدعة في الدين. فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل قبلة في الدعاء، في الاستسقاء كان يستقبل قبلة فيدعو، وفي المشاعر وفي إذا صعد المروة الصفا والمروة يستقبل قبلة الكعبة فدعا. قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فهذا القول قول مبتدع في الدين، ليس هناك قبلتان، قبلة الصلاة أخرى للدعاء، فهذا قول لم يقل به أحد من السلف الصالح ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يفند هذا القول أنه لو كانت السماء قبلة الدعاء لوجب على الداعي أن يستقبل السماء بجسده كله، فإذا أراد أن يدعو اضطجع على ظهره يكون حينئذ استقبل السماء. إذا أراد أهل المسجد أن يدعو بعد الصلاة ينطجعوا جميعا ثم يدعون وينصرفون، كل يطجعون على ظهورهم ويدعون، ليكون الاستقبال ليس بالرأس أو بشعر الرأس، الاستقبال يكون بماذا؟ بالوجه وما أقوى من الجسد. الآن قبلة كيف تستقبلها؟ هل براسك؟ هل تصورها بشعر راسك؟ أم تصورها بوجهك وصدرك وحتى أطراف أصابع القدمين تكون جهة القبلة، حتى أطراف أصابع القدمين تكون جهة القبلة. فالذي يقول إن قبلة الدعاء للسماء عليه أن إذا مدت على ظهره ويأخذ وزاوية يعني مستقيم يكون مستقيم على الأرض فيدعو الله تعالى ثم ينهض وينصرف. من هل أحد أهل العلم قال أن الداعي الطجع يدعو؟ هذه بدعة. إذن قول بأن قبلة الدعاء هي السماء بدعة في الدين، لأن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فالذي يدعو يستقبل القبلة ويرفع إليه، يرفع إليه لأنه يسأل الله ويستجدي ربه سبحانه وتعالى، يستجدي رب العزة والجل، لذلك يدعو يرفع إليه لأنه سائل، سائل ومستجد وطالب لأنوال وعطاء، فيرفع إليه لربه سبحانه وتعالى. كذلك من أدلة العلو الإشارة إليه حسنا في جهة العلو، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه للسماء فقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فرفع إصبعه للسماء، فرفع الإصبع إلى السماء فيه إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى. والإجماع أجمع الصحابة والتابعون على علو الله، وهناك آثار كثيرة عن الصحابة في إثبات العلو. تقول زينب بنت جحش: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوقي سبع سماوات. وكانت تقول: إن الله أنكحني في السماء، يعني تولى الله جل وعلا عقد نكاحها، وكل امرأة سواها يزوجها وليها، أبوها أبوها أو أخوها أو عمها أو عصبتها يزوجها، إلا زينب بنت جحش. من الذي تولى نكاحها؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، وبذلك دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بلا إذن، عقد له الله جل وعلا. وهذه منقبة ومفخرة لزينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها. فكانت تقول: إن الله أنكحني في السماء، في السماء زوجني له من فوق سبع سماوات. والنصوص في ذلك كثيرة، وقد ألف الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كتاب سماه اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية، أورد فيه الأدلة على علوه. اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية، ذكر فيه أدلة العلو حتى عن الحيوانات، تقر لله تعالى بالعلو. جاء حديث أحمد في المسند والحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن سليمان عليه السلام خرج يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قائمة ترفع القوائم، تقول: يا رب إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن رحمتك. فقال: ارجعوا فقد سقيت بدعوتي غيركم. رفعت قوائم إلى الله سبحانه وتعالى هذه النملة، تقول لله تعالى بالعلو. ثم الفطرة من أدلة العلو، فالنفوس مجبولة مفطورة على إثبات العلو لله، إنسان بفطرته يقر لله بالعلو. حتى أهل الجاهلية، فهذا عنتر بن شداد العبسي يقول: يا عبد أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاه، إن كان ربي في السماء قضاه. فيقر حتى أهل الجاهلية يقرون لله بالعلو، حتى في الجاهلية بالفطر، بالفطر السليم الذي لم تتلوث بأدران أهل الكرام. ولو أنك اختبرت طفلا صغيرا سألته أين الله لأجاب في السماء بدون تردد وبدون تلفت، لا يتلفت ولا يتردد ولا يتذكر، بل يقول لك في السماء مباشرة. من الذي علمه ذلك؟ هذه فطرة الله، هذه الفطرة التي فضل الله الناس عليها. كذلك العقل دل على علو الله سبحانه وتعالى، فإن العلو كمال والسفلى نقص، والله متصف بالكمال ومنزه عن النقص، فثبت له العلو وتنزه عن السفل. العلو كمال والسفل نقص، والله تعالى متصف بالكمال ومنزه عن النقص، فثبت له العلو. يعني إذن هذه إشارة أو لمحة سريعة عن أدلة العلو. والعرش والكرسي، وأما الكرسي فهو من مخلوقات الله تعالى، مخلوق حقيقي ولا يؤول بالعلم، لا يقال إن الكرسي هو العلم، الكرسي مخلوق حقيقي. فقد جاء في حديث ابن عباس وقوفا عليه ولوح الرفع، قال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. رواه ابن أبي شيبة في المصنف والحاكم في المستدرك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا عليه. وهذا لوح خرافي لأن هذا لا يقال بالرأي وليس من قبيل الاجتهاد. وابن عباس لم يكن معروف بالأخذ عن بني إسرائيل، بل كان ينهى عن الأخذ عن أخبار بني إسرائيل ومن جاء البخاري عنه كما روى البخاري عنه في ذلك. فهذا لوح خرافي على عرش قال الكرسي موضع القدمين لله تعالى، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى، والله سبحانه وتعالى مستغن عن العرش وعن الكرسي وعن السماوات وعن الأرض وعن الملائكة وعن جميع الخلق، ليس محتاجا إلى شيء من ذلك، فإن الله تعالى غني عن ذلك كله. والعرش والكرسي حق، وقد جاء في بعض الحديث أن الكرسي إلى عرش كحلقة ملقاة في فلاة، يعني نسبة العرش إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، والسماوات السبع إلى عرش أيضا كحلقة ملقاة في فلاة. والعرش والكرسي حق أي ثابت موجود، وهو مستغن عن العرش وما دون، عن العرش وعن الكرسي وعن السماوات وعن الأرض وكل شيء. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، الخلق لا يحيطون به علما، قال تعالى ولا يحيطون به علما، لا يحيطون علما بالله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا به وتسليما. نقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، قال الله جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا، في هذا إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. طيب نقف إن شاء الله عن هذا الحدث الواصل بمشيئة الله في الأسبوع القادم بعد كلام عن العرش والكرسي. في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نواصل في هذا الكتاب، وقد لا يستهلك معنا دورة كاملة، فندخل في الأسبوع القادم في كتاب تقريب التدمرية للإمام، أو الكتاب التدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن نبدأ تقريبه وتلخيصه للعثيمين الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.